حتى في قضية الشبهة إخواني، لا ليس من المفروض أنك أنت تسهب في رد الشبهة، فقط رد على قدر السؤال فقط، إذا هو استزاد أنت زد. وأنا أحيلكم الحقيقة إلى أشرطة الفيديو الشيخ أحمد ديدات، وأشرطة الفيديو زاكر نايك، وأسئلة يوسف استس. الحقيقة مثل هذه الكتب وأشرطة الفيديو تنفعكم كثير جدا في أسلوب الرد، لكن انتبه إخواني، لا تستخدم الرد الذين يعملون الدعاة حق كل الغير مسلمين، هذه نقطة مهمة جدا كما يقول إخواني، انتبهوا، لكن كمعلومة احتفظ بها جيدا ثم مارسها. ولذلك أنا أقترح اللي يقوم بالدعوة الميدانية أن يخصص له الحقيقة صفحة يضع كل الأسئلة التي ترد والشبهات وكيفية الرد عليها حتى يستفيد منها.